الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنا فبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليعرف ما في قلوبكم والله عليم Oh. كالذين كفروا وصادوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك أثرة في قلوبهم والله يحيي ويميت الله بما تعملون بصير ولئن وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان للنبي أن ومن يقول يا تبنى غد يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

وَأَنَّ

صدق الله العظيم.